سيام النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع علوم القرآن والمباحث التي تكون توطئة لهذه أو لهذا العلم المهم جدا والعلم الجليل. وشرف هذا العلم يعرف من شرف ما يهتم به، وهو القرآن الكريم. والقرآن هو كتاب الله لا فعلا، بل القرآن هو كلام الله تكلم الله به وسمع منه جبريل ونزل به إلى النبي الأمين. قال الله تعالى: تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المؤمنين لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. حياكم الله، أحسن الله عليكم. نعم، نبتدئ. انتهينا من الكلام على مقدمات تعريف القرآن، وأيضا الكلام على مباحث تخص هذا الباب. تتم للمقدمة حكم دراسة علوم القرآن. الأصل في حكم دراسة علوم القرآن ومباحث القرآن التي كما قلنا هي العامل الأساس لفهم كتاب الله جل في علاه، وأنت مأمور شرعا أن تتدبر كلام الله جل في علاه. قال الله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوارد فيه اختلافا كثيرا. وقلنا المفهوم هنا غير مراد، الصفة هنا صفة كاشفة، لأن كلام الله تعالى لا اختلاف فيه قط، لأن الاختلاف أصله الجهل، والله جل في علاه قد أحاط بكل شيء علما. فالحكم العام لتعلم علوم القرآن هو فرض كفاية. ومعنى فرض كفاية على تأصيل فروض الكفاية هو أن الأمة بأسرها ليست مأمورة عينا بهذا العلم، لكن إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وإن لم يقم به أحد أثمت الأمة بأسرها. ونسأل الله أن يجعل في الأمة من يتقن هذه الأبواب. وإلا فقد قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه في الحديث المشهور: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذه الخيرية حتى تعلم، ليست الخيرية أن يعلم تجويد القرآن مثلا أو يعلم المقامات أو القراءات، لا، الخيرية بأن يحفظ حروفه ويطبق حدوده وأن يعلم غوامضه وأن يعلم المحكم المتشابه وأن يعلم أحكامه. هكذا يكون قد حاز الخيرية بأسرها. قال علماؤنا بأن العلم حكم دراسة علوم القرآن بأنها على فرض الكفاية. أما إذا سلك أحد سبيل هذا العلم أو طريق هذا العلم فهو صار فرض عين عليه، صار العلم فرض عين عليه. وقد قال بعض المنشغلين بهذا العلم، قالوا بأن قراءة القرآن بالتجويد فرض عين، قراءة القرآن بالتجويد فرض عين لقول الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وأيضا الصوت يقولون قطع. يبقى عندكم الصوت انقطع، ليس عندنا. نعم. وأيضا لا يخفى شرف هذا العلم، فشرف العلم يعرف من شرف الموضوع. وهنا العلم هنا يهتم بأشرف الكلام على الإطلاق، ففضل كلام الله على كلام غيره كفضل الله على عباده. وأفضل ما تتقرب إلى الله به ما خرج منه وهو القرآن. وقد تكلم الله جل في علاه بالقرآن، وقد سمع جبريل ونزل به إلى النبي الأمين سبحانه جل في علاه. المبحث التالي الكلام على نزول القرآن. ويتعلق بهذا المبحث مباحث أو مطالب، الكلام على نزول القرآن وتنزلات القرآن، الكلام على كيفية إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إذا قلنا بأن القرآن نزل منجما، الحكمة في نزول القرآن منجما، والكلام على الوحي وتفصيل الكلام على الوحي وأنواع الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يأتيه الوحي، هذه المباحث التي نتكلم عنها. وأيضا نختم بمبحث آخر، وهو أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل من القرآن. وقد نستهل الكلام على نزول القرآن على 7 أحرف أو نقف عندها. أولا ما تعريف النزول، نزول القرآن، أو قل النزول عموما في اللغة، النزول لا يكون إلا هبوط من علي إلى سفول. قال الله تعالى وأنزل من السماء ماء، وقال أنزلنا من السماء ماء طهورا ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. أما نزول القرآن اصطلاحا، نزول القرآن اصطلاحا هو نزول جبريل عليه السلام بما سمعه من الله جل في علاه قرآنا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقرأ محمد صلى الله عليه وسلم ما قرأه جبريل محاكاة لجبريل تعلما منه. ولذلك الله تعالى قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، كان جبريل إذا قرأ عليه يخشى أن ينسى فيبدأ يبلغ، فالله تعالى قال يعني طمأن قلبه، قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. والقرآن الكريم إن الله تكلم به، وهذا يثبت صفة الكلام لله جل في علاه، ردا على الجهمية وعلى المعتزلة الذين يقولون بأن القرآن مخلوق، وعلى الأشاعرة الذين يحرفون الكلم عن مواضعه في هذا الباب، ويقولون بأن الكلام هذا وليس من كلام الله، القرآن هذا ليس كلام الله، هذا القرآن عبارة عن كلام الله. فكلام الله كلام نفسي، وعبر عنه جبريل عليه السلام. والعجيب أنهم قالوا إن كان بالسريانية فهو إنجيل، وإن كان بالعبرانية فهو توراة، وإن كان بالعربية فهو قرآن، ولم يفرقوا بين أمر ولا نهي. وهذا والله أضل من قول المعتزلة، وهذا والله أضل من قول المعتزلة. بل قل القرآن كيف نزل على قلب النبي الأمين، سمعه جبريل من رب العالمين، تكلم الله به بالقرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، سمعه جبريل من الله جل في علاه، ثم جاء جبريل فنزل به على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قد قال الله تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. لذلك قال الله جل في علاه لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه سبحانه جل في علاه. فقد أوحى الله القرآن لجبريل، وجبريل نزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا إشكال في قول الله جل في علاه إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. المقصود باتفاق المفسرين في هذه الآية وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، باتفاق هو جبريل عليه السلام. قبل أن ندخل في فهم الآية، ماذا تستفيدون من هذه الآية وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين؟ أنا يجب أن أخذ الناس تعالى ابتداء، ما هذا الذي يريده؟ هذا سيأتي قول رسول كريم، بعد هذا مقصود سيدنا جبريل عليه السلام، جزاك الله خيرا. ممتاز يا أستاذ أشرف، ممتاز. والأصل أن نقول أنها ليست تزكية فقط لجبريل، هذه دلالة أن جبريل هو أفضل الملائكة. هذه دلالة أن جبريل هو أفضل الملائكة. عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، وجبريل حقا هو أفضل الملائكة على إطلاق، وسيد الملائكة. لذلك انظر الله تعالى قد كرمه بقوله إنه لقول رسول كريم، ثم بين مكانته عند الله جل في علاه، قال ذي قوة عند ذي العرش مكين ممكن عند الله جل في علاه مطاع ثم أمين. ولذلك هو لما فزع عن قلوبهم قالوا جبريل ماذا قال ربكم، قالوا الحق، قالوا ماذا قال ربنا لجبريل، قال الحق، قالوا الحق الحق. وأيضا في قوله وإنه لقول رسول كريم، وما هو إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. وهذا تصريحا باتفاق المفسرين المقصود به هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا بيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه جل في علاه، أنه من أكرم الخلق على الله، بل كما قال ابن عباس بسند صحيح: والذي نفسي بيده ما خلق الله وما برأ وما ذرأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أما النسبة هنا أنه لقول رسول كريم في الأولى لجبريل، فهنا هنا هنا النسبة ليست نسبة ابتداء ولكن نسبة بلاغ، ولكن الذي ابتدأ القرآن هو الله جل في علاه، هذه نسبة بلاغ وليست نسبة ابتداء. وأيضا في قول إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر نسبة بلاغ أيضا وليست نسبة ابتداء، هذا الأصل في هذا الباب. وكما قلنا بعض أهل البدع وبعض هؤلاء المستشرقين هؤلاء المحرفين يقولون الذي نزل به جبريل عليه السلام هو المعنى، المعنى، وهذا قريب من قول الأشاعرة الذين يقولون أنه عبارة عن كلام الله وليس من كلام الله، وهذا دلالة واضحة جدا على جهل هؤلاء، بل الحق أنه لولا المسوغ عندهم على ما يتمسكون به لكفروا بهذا القول، بل هو قول الله الذي فعلاء أما رأيت كيف قال الله تعالى ردا وزجرا على الذي سمع القرآن وعلم أنه من عند الله جل فعلاء، ثم بعد ذلك حاد عن الجدة عندما قال والله لقد سمعنا كلام الكهان وكلام الجن، قال والشعر ليس هو بشعر ليس هو بكلام الجن، ثم قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن عليه لمغدق وإن عليه لمثمر وإن أسفله لمغدق، فكلام هذا حق وصف القرآن. ثم ذلك لما جاء أبو جهل وقال جمع قومك لك المال لتقول في محمد صلى الله عليه وسلم قولا، فوصف الله لنا وصفا دقيقا على ما فعل هذا الرعديد البعيس التعيس، قال فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. شوف الإجابة جاءت سريعا سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. فهنا هذا كلام أيضا كما قلنا هؤلاء المستشرقين. وهناك من تربع على الأدب العربي وقال بأن هذا مثل الشعر الجاهلي، وبعضهم قال بأن هذا من كلام أن محمد صلى الله عليه وسلم، كل من قال بذلك فقد كفر، كل من قال بهذا فقد كفر، لو قال بأن القرآن هذا من الشعر الجاهلي أو قال القرآن هذا هو كلام محمد قد كفر، لأنه كذب الله جل في علاه. وقد قال الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وأنت ترى الآن يعني خذ من هذا وعض عليه بالنواجذ بعض البؤساء التعساء من أجهل خلق الله أضل من البعير، وهو يقول بأن كلام الله جل في علاه كلام له محل النقد، ثم الآن يأخذ القرآن ويقول فيه تناقض، يصف ربنا جل في علاه بالنقص ويتهم ربنا بذلك، والكلام والقرآن كلام الله جل في علاه تكلم الله به وسمعه جبريل، قال الله تعالى إنه لقرآن مجيد وإنه لكتاب لا لا لا آخر سماجة البروج سورة البروج يا حبيبي، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، والقرآن المجيد ويتكلم به الله جل في علاه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هناك شبهة قد قال بها بعض الجهلاء في قول الله تعالى وقال موسى إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا، وأيضا في قول إبراهيم للنمرود عندما قال ربي الذي يحيي ويميت، قالوا كيف يعني يسمي ما يحكي الله جل في علاه عن أمم السابقة قرآنا، ومن المعروف أنه كلام أن كلام الله قديم. الحق بأن كلام الله جل في علاه كما قلنا من الصفات الفعلية، حادث الأحد قديم النوع، حادث الأحد قديم النوع وهو قرآن، لأن الله قص علينا ما كان ما جرى بين الأمم السابقة، وهذه معجزة لست بعدها معجزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليهم وهو أمي لا يعلم القراءة والكتابة، ولا يعلم عن قصة السابقين، فكانت معجزة لهم أن يقص عليهم ما حدث من فرعون وما حدث معه مع موسى وما حدث مع إبراهيم والنمرود. إذا نزل القرآن كيف نزل النبي صلى الله عليه وسلم؟ سمعه جبريل ثم نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فحفظه النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه للناس، وكان يتعجل خوفا من النسيان حتى طمأن الله قلبه، وأن الله تعالى الذي يجمعه في قلبه عندما قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. نعم. المبحث الذي يليه تنزلات القرآن. القرآن كلام الله جل في علاه، وهذا شرف ليس بعده شرف. لذلك فعناية بالقرآن لا سيما أن الله تعالى قد وعد بحفظه، فله تنزلات ثلاث. القرآن له تنزلات ثلاث. التنزيل الأول هو ما ثبت في اللوح المحفوظ بقول الله جل في علاه، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة، حتى كتب فيها تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. وهذا الأول، وكما قال الله تعالى إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. التنزيل الثاني للقرآن هو التنزيل جملة واحدة في بيت العزة، وهذا استنادا لما رجحه ابن عباس، وإلا فهناك أقوال كثيرة جدا في مسألة نزول على محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن نزل مرة واحدة نزل منجما، وكلام ابن عباس هو أقرب الأقوال للصحة وللدليل. فالتنزيل الثاني والتنزيل إلى بيت العزة، إلى السماء الدنيا، وهذا مأخوذ مستنبط من قول الله في علاه إن أنزلناه في ليلة، أنزلناه عائد ضمير على القرآن، يبقى كل القرآن. إن أنزلناه في ليلة القدر، وهذا في شهر رمضان، قال الله جل في علاه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فأنزل فيه القرآن. هنا القرآن أفلامه تثبت كل القرآن، وذلك ابن عباس قال بأن القرآن نزل مرة واحدة جملة واحدة، نزل إلى بيت العزة جملة واحدة، كما قال ابن عباس فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا، فجاء جبريل ينزل به على النبي الأمين يعني منجما، ورد عنه بسند صحيح أنه قال أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا، وكان بمواقع النجوم، لذلك أنزل الله على رسوله بعضه أسر بعض. وكل ما جاء عن ابن عباس في نزول القرآن جملة واحدة في بيت العزة في ليلة القدر على إلى السماء الدنيا كله أسانيد موقوفة وأسانيد صحيحة. وإذا قلت أسانيد موقوفة لابد أن أتبع هذا القول بقول آخر، ما هو؟ مواقع النجوم يعني منجما يا حبيبي، يعني بينزل منجما. ممتاز سعيد. لا حكم الرفع صحيح، لأن هذا من الغيب، هذا من الغيب. إذا لابد أن نقول هذا التنزيل الثاني. والتنزيل الثالث هو المرحلة الأخيرة لنزول القرآن، وهو نزل منجما، نزل منجما، على قلب النبي صلى الله عليه وسلم يواكب الأحداث، قال الله جل في علاه تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والحق بأن تعدد نزول القرآن، والآن تنزلات ثلاث، تعدد نزول القرآن فيه فوائد جمة. أول هذه الفوائد تفخيم أمر القرآن، تعلم تعداد النسخ والكتابة تدل على عظيم المكتوب. تفخيم أمر القرآن وهو حق مفخم هو قول الله جل في علاه. فيكتب في اللوح المحفوظ والقلم يقول ما أكتب، يقول أكتب ما هو كائن، ثم ذلك ينزل جملة واحدة للسماء الدنيا، فكل السماوات يطلعون على كلام الله جل في علاه. تفخيم لأمر الله جل في علاه، تفخيم لأمر القرآن. والثالث ينزل مفرقا منجما على النبي صلى الله عليه وسلم، وسنبين فوائد أنه نزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه أولا تفخيم وتعظيم أمر القرآن، الأمر الثاني إعلام أهل السماوات بكتاب الله بكلام الله جل في علاه، الثالث زيادة الإيمان بذلك. الرابع ومن أهمية مكان باعث الثقة في هذا الكلام أنه كلام الله جل في علاه، لأنه مع كثرة التنزلات أو التنزيلات إذا صح التعبير بأنه لم يتبدل. والأخيرة والمهمة جدا هو الثقة في حفظ هذا القرآن، الثقة في حفظ هذا القرآن. وأما كيفية تنزيل هذا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل القرآن مفرقا، نزل القرآن منجما يواكب الأحداث وإجابة للأسئلة، وكل ذلك فيها ما فيها من الفوائد كما سيأتي. قال الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، فهذه أيضا إجابات. يسألونك عن اليتامى وتوكل الله تعالى بهذه الإجابات. قال الله جل في علاه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما في التدريج للتشريع. نعم ممتازة باشمهندس. يبقى لنا المبحث الذي يليه وأيضا هو الحكم والأسرار في تنجيم القرآن، الحكم والأسرار في تنزيل القرآن. أهم هذه الحكم جاء مصرحا بها في الآيات. قال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فأول الفوائد تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون بأن قوة النفس قوة إيمانية عند النبي صلى الله عليه وسلم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم باع نفسه لله جل في علاه وما عاش إلا لقضية العمر، بقضية الكون الكبرى، تعبيد الناس لرب الناس سبحانه جل في علاه. فله من القوة الإيمانية التي جابها بها أهل مكة بأسرهم، وقد عرضوا عليه كل شيء. عندما جاء عتبة وقال يا ابن أخي أرأيت أحدا قال ما قلت، ثم قال إن أردت الرئاسة علينا ما صدرنا إلا عن أمرك، لا نفعل شيئا حتى نرجع إليك. وشوف هذا مجد ليس بعده مجد. قال وإن أردت المال جمعنا لك مالا منا جميعا فصرت أغنانا، ولو أردت النساء أتينا لك بأجمل نساء العرب، لكن دع ما أنت عليه. قال أنت هيت أبا الوليد، أنت هيت أبا الوليد. قال اللهم نعم. ما تكلم معه، قرأ عليه قول الله في علاه فأنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد فأخذ بيدي هكذا بفمي هكذا. قال أنشدك الله، استغفر الله وقال والرحم، يخشى العقاب وذهب. حتى لما جاء نظر إليه قال والله قد رجع أبو الوليد بوجه غير الوجه الذي ذهب به، سحره محمد صلى الله عليه وسلم، ما استطاع أن يتحمل، ومع ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى هذه التقوية ومواكبة نزول القرآن، هذا فيه ما فيه من علو الإيمان وأيضا حفظ فضل الرحمن سبحانه وجل في علاه. إذن الأول تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه يعني إن استفدنا منها هذه الفائدة تفيدنا في أمر آخر جلل، ما هو؟ أيوة تثبيت الفؤاد نستفيد منها. عجيب التدرج تشريع بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا لابد المشاركات من الجميع، نبوته واستقرار ما عنده. كشف الكذب، لا لا أنا سأجن والله. طيب قال وقرآن، قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. أولا فيها بيان أن محل الإيمان القلب، محل الاستفاء القلب، محل النجاة القلب، محل الثبات القلب، محل العلم القلب. صدق هذا أم لا؟ وإذا أين أنتم؟ بصوا بقى، بصوا ورا الستارة حبيبي، عشان بس خلي الهواء يكون جميل عليك وهو داخل عشان تنظر نظرا جميلة، عشان تعلم أن المسألة محل نظر الله على القلوب. شوف ولذلك صدر الباب الأهم، قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. لذلك قال العلماء لا تسليط على القلب، لا أحد يتسلط على القلب، لذلك قالوا الإكراه لا يكون إلا على البدن، لا يكون على القلب. لذلك ماذا قال الله جل في علاه؟ إلا من أكره بدنا، إلا من أكره وقلبه مطمئن، مطمئن بالإيمان، وقلب مطمئن بالإيمان. وأنت تعلم أنه يثبت القلب بدخول السرور على النبي صلى الله عليه وسلم، بتوارد محل النزول وتوارد القرآن عليه، القرآن نفسه شفاء كما قال الله جل وعلا نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن، القرآن. وهذا إذا ثبت الله فؤاده بالقرآن فيصبر على ما يقولون. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستطيع أن يتحمل ما يحدث معه، يعني يلقى بالحجر وهدم والأطفال يسعون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى ذلك الدماء، ويقول رحمه الله موسى قد فعل معه أكثر من ذلك وصبر، وكان وكان وكان يعني يعمل الهم والغم في النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتهمون بالكذب بعدما كانوا يقولون الصادق الأمين، والله تعالى يسليه ويقول قد وهذا من الباب أو فضل التنزيل، قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله ينحدون. لما يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ويخطئ في اجتهاده يخشى على نفسه، تأتي التسلية والمعاتبة الرقيقة حتى يعلم أنه عند الله له المكانة العظيمة، عفى الله عنك، صدر الباب بالعفو. وهذه أداب عظيمة جدا، حتى لو أردت أن تعاتب فابدأ بالعفو، لا تدخل هجوما هكذا هجوما ضارية وبعدما تهجم كمان تريد أن تقتل، هذا جفو، هذا بالطريقة بهذه الطريقة لا أن تتعلم كيف أن تسترد ما تريد أو تفعل ما تريد بحنو وبرفق وبلطف. شوف الله تعالى كيف الجبار الذي إذا رأى قال له كن فيكون، كيف معاتبة الرقيقة إن صح التعبير لنبيه وصفيه لمحمد صلى الله عليه وسلم، قال عافى الله عنك، لما أذنت له، لما أذنت له. وهذا هذا هذا يعني يعلمنا كيفية الأدب في الحوار عند العتاب، قال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وأيضا عندما تقوى القلب يصدع بالحق، وهذا الذي حدث، مغريات الدنيا بأسرها كانت تحت قدمي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو انفردت السالفة ما تركت ما أنا عليه، لو انفردت السالفة ما تركت ما أنا عليه. أيضا من الحكم العظيمة في تنجيم القرآن، في تنجيم القرآن نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم، حكمة التدريج، التدريج في الأحكام والتدريج في تربية الأمة. تعلم بأن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت لو أنزل الله جل في علاه تحريم الخمر ما طاع أحد، والناس كانوا يشربون الخمر أنهارا. وما نزلت الأحكام الزنا الخمر الربا ما تكلم الله عنه أولا، تكلم عن الاعتقاد، تكلم عن التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، هذا الأصل. فتربية الأمة كان لها ما لها من الطريقة الربانية حتى يكون هؤلاء النبلاء عشرة أو أقل من عشرة هم الذين قادوا الدنيا بأسرها، وقادوا الناس لملك الدنيا لملك الدنيا بأسرها، ربوع الأرض مشارقها ومغاربها، وصار يسيرا على الناس تقبل الأحكام بعد علو الإيمان، علو سهم الإيمان. ولذلك أنت لو قرأت في تحريم الخمر قرأت فيها التدريج، قال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ثم قال الله جل في علاه يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير ومنافع للناس. فهو النسام قال إن الله يعرض بالخمر، ثم قال الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله عن الصلاة فهل أنتم منتهون. قالوا انتهينا ربنا. شوف الإيمان، لما على الإيمان قال انتهينا ربنا. لذلك ابن عمر قال تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، فنزل نور القرآن على نور الإيمان، زاد نور على نور. في هذا الباب من الحكم أيضا في تنزيل القرآن منجما على النبي صلى الله عليه وسلم هو مواكبة الحوادث، وهذا فيها فوائد ثلاثة، لأن كل ما يحدث شيء تأتي الإجابة من السماء، فيها فوائد ثلاثة. ما هي؟ مساورة الحوادث والطوارئ، فيها فوائد ثلاثة. ما هي فوائد ثلاثة؟ سألت أنا بشمهندس ممتاز يا جمال. أول شيء تعلم أن القرآن من عند الله جل في علاه، لا من عند محمد ولا من عند أحد، قال تقرير النبوة. نعم هذا صحيح، ممتاز. أيضا النبي ليس مشرعا، نعم صحيح، تزيد قلب النبي. نعم الفائدة الأولى كما قلنا تقرير النبوة وإثبات أن سلم لا يتكلم إلا بالوحي. الثاني من الفوائد، ممتاز يا أستاذ أملي ولا من، تثبيت المؤمنين، هذا صحيح بإثبات الإعجاز، تثبيت المؤمنين بإثبات الإعجاز، إثبات المعاد أيضا. نعم وشاية النبي صلى الله عليه وسلم، ممتاز، هذه المشاركات أسعدتني جدا. من الحكم أيضا في نزول القرآن منجما على النبي صلى الله عليه وسلم، من الحكم الإرشاد إلى مصدر القرآن، وأنه كلام الله وحده. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل كل إجابة عن كل سؤال لله جل في علاه. ممتاز، قل إنما العلم عند الله، قال ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. وهذا بيان الإعجاز، أن هذا كلام ليس كلام البشر بل هو كلام رب البشر، لذلك قال سأصليه سقر عندما قال بناه من كلام البشر. المبحث الذي يلي هذا المبحث الوحي، والكلام على حقيقة الوحي قلنا نزل القرآن وحيا على النبي صلى الله عليه وسلم. فما الوحي؟ ما حقيقة الوحي؟ أصل الوحي في اللغة إعلام بخفاء، أصل الإعلام، أصل الوحي في اللغة إعلام بخفاء، وله معاني منها الإلهام الفطري للإنسان، هذا تحديث النفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يكن في الأمة ما كان في من قبلكم محدثون، لو كان في أمتي لكان عمر، وهذا أصله من قول الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وأيضا يدخل في هذا الباب قول الله الذي فعله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، قال وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. وأيضا هناك تحديث لإيش؟ للحيوان، إلهام غريزي للحيوان كما يحدث للذئب والثعلب وغير ذلك، بل الأصل في الكتاب أثبت لنا ذلك بالإلهام الغريزي للحيوان في قول الله جل في علاه وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وقد ينزل لغة، ينزل تحت الوحي لغة الإشارة باليد سريعا، هذا يسمى إيحاءه الآن وحيا، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا، أشار إليهم بالتسبيح، أن سبحوا بكرة وعشية. بل قد يطلق على الوحي ما يجري في خلجات النفس من وساوس الشيطان، يسمى وحيا لأنه حقا يشمل المعنى إعلام بخفاء. قال الله جل في علاه إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وأما الوحي في الاصطلاح فهو إعلام من الله جل في علاه لأنبيائه بما شاء من ألوان العلم بواسطة الرسول الملكي، ويمكن أن يقال عموما إعلام الله أنبياءه ما شاء أن يعلمهم به من ألوان العلم حتى يدخل التعميم، لأنه ممكن يكون هناك وحي وممكن يكون مكالمة من وراء حجاب وممكن يكون مناما، فيعم هنا الوحي، وكل ذلك يصح أن يطلق عليه الوحي. يبقى إذن الوحي من الإعلام، فهو إعلام الله لأنبيائه ما شاء أن يعلمهم به من ألوان العلم. وأنواع الوحي أعلاه وأرقاه مكالمة الله جل في علاه لأنبيائه بلا واسطة، هذا ما حدث مع موسى عليه السلام، قال الله جل في علاه وكلم الله موسى تكليما، فوق المطلق يؤكد وكلم الله موسى تكليما. وأيضا قال الله جل في علاه فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال آدم لموسى عليه السلام أنت موسى، موسى بني إسرائيل استفاك الله برسالته وبكلامه وخط لك التوراة بيده. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به وراجع ربه في القرآن فقال الله جل في علاه لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد، قال هي خمس، هي خمسون وهي خمس، هي خمسون وهي خمس. وقد يكون الوحي مناما، لذلك كانوا لا يوقظون النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام حتى لو جاء وقت الصلاة، يخشون أن يكون قد يوحى إليه مناما. ورؤيا الأنبياء حق وحي، لذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت أول ما ابتدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة كان يراها فتكون مثل فلق الصبح، وأصلها في الكتاب. قال الله جل وعلا حكيما إبراهيم قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى سيفا ورأى في غزة أحد فسرها بموت كثير من أصحابه بل بموت فحل من فحول من آل البيت وكان مؤولا بحمزة عليه رضوان الله سيد الشهداء. ومنها أيضا ما يكون بالوحي وهذا الأغلب منها أن يكون الوحي عن طريق الرسول الملكي وهذا الأغلب. ولذلك قال الله جل في علاء وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وجبريل عليه السلام لما قال له اقرأ جبريل لما أتى إلى مريم عليه السلام فقط ليبشرها بعيسى لما قالت أعوذ بالله منك أن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ذهب لك غلاما زكية. وجاء لجبريل عليه السلام جبريل عليه السلام قال للمسلم قال وما نتنزل إلا بأمر ربك لهما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وهذا الأغلب الوحي عن طريق جبريل عليه السلام عن طريق الوحي بواسطة الملك الأمين الملك الأمين هو الرسول جبريل عليه السلام هذا الأغلب. وقد يكون أيضا عن طريق الإلهام النفسي أو مرور ذلك على القلب ويكون هذا عن طريق الملك أيضا. عندما قال نفث في روعي الروح الأمين أو في روعي نفث في روعي الروح الأمين أنها لن تموت نفسا حتى تستوفي أجلها ورزقها فاتقوا الله وأجملوا الطلب. ومجيء جبريل على ما جاء في القصة الطويلة التي في أول البخاري بدء الوحي قال الله جل في علاء يا أيها المدثر قم فأنذر هذا رآه عندما كان على كرسي بين السماء والأرض. قال الله جل عن حكيا ما حدث بين جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم عندما قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. وكل ذلك وحي وأغلبه مجيء جبريل عليه السلام للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وكان جبريل عليه السلام يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في صور أشده عندما يكون صلصلة كصلصلة الجرس وأيسره أن يأتي على صورة بشر والملك له قوة التحويل وهذا كمال. لذلك وصف نفسه ربنا جل وعلا بذلك لمن رد قال فيتحول إلى الصورة التي يعرفونها في حديث الشفاعة الطويل. فتحول جبريل من الصورة الملكية إلى الصورة البشرية كمال ليت القوم يعقلون كمال. وكان أيساره على النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث طويل عن الإسلام والإيمان فيأتي على الصورة الملكية يأتي على الصورة البشرية فدخل عليه بصورة دحية وكان يأتي غالبا على صورة دحية الكلبي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قال بأن جبريل أصالة أشبه ما يكون بدحية الكلبي سبحان ربي العظيم. فكان يأتي على صورته ويسأل وكان يأتي مثل صلصلة الجرس أيضا ينتهي وقد علم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتصبب عرقا كما وصفت عائشة رضي الله عنها وأرضاه وأتاه على الصورة الملكية قليلا جاءه فجاءه في غار حراء فرعب فأخذ وقال غطني ثم قال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال اقرأ هي السيدة قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولما مشى في الطريق سمع الصوت الذي جاء في غار حراء ينظر يمينا لا يرى شيئا ينظر يسارا لا يرى شيئا نظر إلى أعلى وجد كرسيا ما بين السماء والأرض يجلس عليه جبريل جناح واحد من 600 جناح سد الأفق كيف عظيم خلق الله جل في علاه في آدم عليه السلام. إذا هذه الألوان تأتي على النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا أغلب ذلك هو أنه كان يأتي على يبقى إذن الأحوال التي يكون فيها الوحي يأتي مثل صلصلة الجرس فيفصم عنه وقد وعى عنه ما قال وهي من أشق ما تكون على النبي صلى الله عليه وسلم. وأهون هذه الأمور أن يأتي على الصورة البشرية. المبحث هذا لي وهذا نختم به الدرس اليوم إن شاء الله. الكلام على أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل، وحقا الخلاف فيه أيضا طويل، خلاف فيه طويل، لأنه الخلاف هنا منشأه، في أحد يعرف منشأه؟ ضعف البطارية. في أحد يعرف منشأ الخلاف؟ معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل من المباحث الجليلة جدا، كما معرفة سبب النزول من المباحث الجليلة جدا في علوم القرآن، لأنه معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل يبين لك، يظهر لك الناسخ والمنسوخ، ولا يستطيع المفتي حتى أن يفتح حتى يعلم الناسخ من المنسوخ، ولا يتقن ولا يتكلم في القرآن تفسيرا إلا أن يعلم الناسخ من المنسوخ. وأيضا معرفة فضل الله جل في علاه على العباد بتدريج التشريع، وأيضا تاريخ التشريع الإسلامي يعرف بهذا، ومعرفة أول النزول وآخر النزول أيضا يدل لنا على فضل هذه الأمة. كيف يدل معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل يدل على فضل هذه الأمة؟ كيف يدل على فضل هذه الأمة؟ اهتمام بكل تفاصيل القرآن في تمام البيان. اليوم أكملت لكم دينكم، إجابة جيدة، لكن الصحيح منها الحق بأن هذا يدل على اهتمام الأمة بالقرآن، ومعرفة أن هذه الأمة شرفها وقيادتها وسيادتها وأصل الريادة لا يكون إلا بهذا الكتاب الكريم. وفيها أيضا بيان للترجمة الواضحة لعموم قول الله في علاه إن نحن نزلنا الذكر وإن لو لحافظون، أمام حفظ القرآن. طيب، أول ما نزل من القرآن المسألة فيها أربعة أقوال، أول ما نزل من القرآن ما هو المسألة فيها أربعة أقوال. قول يقول صادر سورة العلق، اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذا الذي رجحه هو رواية عائشة، وعائشة رجحت ذلك كما في البخاري، بل البخاري ومسلم. القول الثاني هو قول جابر رضي الله عنه وارضاه، قال أول ما نزل القرآن هو المدثر، سورة المدثر، كما رواه البخاري ومسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه أي القرآن أنزل أول، فقال يا أيها المدثر، فقلت اقرأ، هو رد عليه بقول عائشة رضي الله عنه وارضاه، فقلت اقرأ، فقال أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إني جاورت بحراء، فلما قضيت الوقت يعني جواري فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، ثم نظرت إلى السماء فإذا هو جبريل عليه السلام جالس على عرش بين السماء والأرض، فأخذتني رجفة فأتيت خديجة رضي الله عنها وأرضاه، فأمرتهم فقلت دثروني، فأنزل الله جل وعلا يا أيها المدثر قم فأنذر. وجابر هنا أراد بأن أولية في الأولية سورة المدثر بأسرها، سورة المدثر بأسرها هي التي نزلت. والحق أن هذا اجتهاد من جابر عليه رضوان الله، ولذلك بعض العلماء رجح قول عائشة، وبعضهم رجح قول جابر، وبعضهم قال الأولية نسبية، وكل أخبر بما علم. والصحيح الراجح في ذلك أن المنصوص عليه في الأولية هي اقرأ، ورواية عائشة هي الأضبط، وأن الأصح أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق. والقول الثالث قالوا الفاتحة، أول ما نزل قال الفاتحة، وهذا لا دليل عليه. وقالوا البسملة، وهذا خطأ مبين، ده البسملة اختلفوا فيها من القرآن أم لا. والأصح من هذه الأقوال هي اقرأ باسم ربك الذي خلق. آخر ما نزل من القرآن اختلف أيضا العلماء فيه، وصراحة الخلاف في آخر ما نزل كثير جدا، لأنه ثابت عن كثير من الصحابة، كل من ينظر بنظر الاجتهاد. فقال بعضهم آخر ما نزل في قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذا عن ابن عباس، أخرجه النسائي من طريق عكرمة. وزي قال ابن عباس: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، آخر ما نزل. وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزولها 9 ليالي. القول الثاني أن آخر ما نزل هو قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى قوله: والله بكل شيء عليم. هذا آخر ما نزل، والحق أنها أطول آية في كتاب الله. وقيل آخر ما نزل هو قول الله تعالى: يا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. الراجح الصحيح في ذلك هو القول الأول، وأن آخر ما نزل هو قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقد يستحسن الجمع، وقد يستحسن الجمع، من أن الظاهر أنها نزلت دفعة واحدة 3، ولأن القصة واحدة ذلك نزلت، وكل منهم أتى بجزء منها وقال هو الأخير. والصحيح أن آخر ما نزل هو قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وأنت إذا رأيت الاختلاف في أول ما نزل وآخر ما نزل، إذا هذا ليس توقيفي، إذا هذا ليس توقيفي، ولكنه عن طريق الاجتهاد عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نزول القرآن على 7 أحرف، هل 7 أحرف هي القراءات؟ هل الأحرف هي القراءات؟ هذا صراحة مبحث مهم جدا، قد اختلط على كثير ممن اهتم بالقرآن، يحسبون بأن القراءات هي الأحرف أو الأحرف هي القراءات، وهذا خطأ مبين، وهذا الذي سنبينه إن شاء الله في الدرس القادم. لو في هناك أسئلة تفضلوا. لا، ليس شبهة بشيء حرام. الصوت صوت الجرس وليس جرسا، والمنع عنه هو الجرس. يقصد ما يقصد صوت الجرس فقط إطباقا، لكن يقصد، شوف الذي يفعله الجرس في الأذن اللي هو ضرب الحديد في الحديد، ماذا يفعل فيه الأذن؟ هذا الذي أراده تقريبا لك، فأراده تقريبا لك، ليس على أن تعلم بأنها على إقرار ما كان حراما. وإلا فالحديث صريح بأن الملائكة لا تصحب صحبة فيها جرس. ما لا لا مرة ثانية، إنه في أخ يقول أماهل العرف مناهل العرفان طويل، ماشي برضو تكتب. لا تفضل. كنت أقول بمنعها والآن أقول بجوازها، قد اضطربت جدا وأنا أسمعها عشان أتكلم بحق يعني، وما رأيت المانع من ذلك إلا هو ليس دليلا حقا. أنا قلت على كيف أنا غيرت فتواتي يعني. نعم، لكن الحق بأنه يعني شوف، أنا أقول من لم يتغنى من القرآن فليس منا، فإن كان يصل به إلى التغني ولا يشابه أهل الانحراف فخير، فله ذلك. قال لو علمت أنك تسمع لزورته لك تزويرا، يعني حبرته لك تحبيرا. نعم. مناهل العرفان يظهر أنه مسبب لهم أزمة. مناهل العرفان أخذ منه أصول المباحث فقط، وأنا سأسهل عليكم تسهيلا تاما كل ما يأتي بإذن الله. لا، هنا قصد بالأميين هنا أهل مكة. شيخنا، هل يوجد بعض طبعا المقصود فيها في الأميين هنا على الراجح أنهم الذين لم يأتيهم رسول، يعني هم ذكروا أنهم أميين لا لا لا لا لمسألة القراءة والكتابة، بل لمسألة عدم وجود رسل. أما النبي فهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، أما هؤلاء الجهلة الذين يقولون كتب بألف كتاب ألف قلم وكتب مش عارف، هؤلاء شوية شياطين دجاجلة. أغبياء لا يفهمون شيئا، بل المعجزة الكبرى بأن السلام أمي لا يقرأ ولا يكتب، ويقول عليهم حوها، يقول والله لا أمحوها، قال أرني أين هي ولا يعلم. نعم. يقول شيخانا هل يوجد بعض القراءات صحيحة ولكن غير متواترة؟ لا، إن كانت قراءات غير متواترة غير معتمدة، احنا عندنا العشرة صح كده، وكم شواذ؟ واربعة شواذ. نعم. أول ما نزل من القرآن، هل الاختلاف الراجح اقرأ رواية عائشة رضي الله تعالى عنها، وهل آخر ما نزل القرآن راجح فيها واتقوا يوم ترجعون فيها؟ نعم، هكذا هو، هذا هو. يقول وإذا كانت غير متواترة ليس بالضرورة غير القرآن، وما وضع هذا الشرط؟ اتفاق الأمة، اتفاق الأمة حبيبي، لا يكون قرآن إلا إذا جاءنا بالتواتر. نعم. أجمعت الأمة على هذا، بل أجمعت الأمة على هذه الشروط الأربعة أو الثلاثة. ويقول وإذا كانت شواذ هل يمكن الاستفادة منها في التفسير؟ هذا اختلاف أصولي عند نعم يستفاد منها في التفسير، هذا قولا واحدا، لكن يستفاد فيها في الأحكام، الأصوليون اختلفوا هل تنزل منزلة الحديث الحسن أم لا. نعم. يقول ألم يذكر العلماء أنها تميل إلى الطرب والموسيقى كما قال ناتي السيقى والبياتي والنهواند، لدرجة أن المغنية معروفة كانت تريد أن ترد. بس خلاص ما نكمل بقى هذا العبث، ما نتكلم فيه. قلنا إن كان يتغنى بالقرآن لا يشابه الانحراف صح ذلك، ما أريد الإطالة في هذا، ده عبث هذا كما نتكلم فيه. لأ قلت لكم الرئيس في هذا الباب لحبرته لك تحبيرا، فالأولى أن نقول إن كان حقا به يتغنى بالقرآن دون مشابهة الانحراف صح ذلك، وإلا فلا.